يا نفس طبي فإن الموت قد حان. يا نفس طبي فإن الموت قد حان. واعف الهوى ما زال الهوى فتانا. لنا كل يوم ميت لشياه. نحيي بمسراه يا شعر موتانا. يا نفس توبي وللأموال أجمعها. ولا أدري لمن أجمع. وأترك خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وتنايفة الإيمان والإسلام. كما بدأنا بالذي هو خير. نختم بالذي هو خير. مسك الختام يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مسك والقارئ والمقيم بالسامعنا ومركز مدينة طاقوس الشرقية صاحب الأداء الحسن والخلق الحسن فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخيار فليتفضل مشكورا بنا مأجورا بنا الله عز وجل. فلا تقهر

وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أوقظ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟

أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد الفاتحة الجناح زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الكرام وإلى روح المتوفى. اللهم اسكنه فسيح جناتك وأوسع مدخله وجار في الأرض عن جنبيه. اللهم احشره يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بحق سر الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيته الكرام وأصحابه العليم، أن الله يجعل ثواب ما قلت ونور ما تلي رحمة تتقاطر فوق قبر الفقيد الراحل، وأن يلهم الأهل القبر ويسلوه. اخوتنا واخوة الايمان والاسلام، وصلنا معكم الى مسك الختام الذي تراه عليه ذلكم العالم القراني الاذاعي الكبير قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والقارئ والمقيم بالسماعنا مركز ومدينة فاقور الشرقية صاحب الاداء الحسن والخلق الحسن فاضل القار الشيخ محمد حسن الخيار، كما نقلناها لكم عبر وسيله اقوى وارقى الاذاعات الصوتيه والاناره الكبرى ومخازن الفراشه الحديثه تحت دار الحاج محسن الازاز المقيم بقريه هردور مركز مدينة ابو كبير الشرقية. اهل الراحل الكريم والعائلة الكريمة يشكرون كل من وفاهم في هذا العزاء.